يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتكف معي أحد الإخوة في الحرم المكي وهو من إحدى الدول المجاورة، حيث إن هذا الشخص مقيم في الرياض، وقد طال مكثه عن زوجته، وقد أتت زوجته من بلادها في أيام العشر من رمضان في مكة، فأشرت عليه بأن يقطع اعتكافه ويذهب إلى زوجته في الفندق، فهل مشورتي له صحيحة وصائبة؟ إذا كانت امرأته تحتاج إليه، تحتاج إلى حضوره، نعم. أما إذا كانت ما تحتاج فيواصل الاعتكاف، نعم.